إذا وجد الرجل ورقة فيها آية قرآنية فهل يحرقها أم يدفنها أم ماذا يصنع بها؟ هل يحرقها أو ماذا؟ أو يدفنها في التراب. عثمان رضي الله تعالى عنه عند أن أمر بكتابة المصحف أمر بأن تحرق بقية المصاحف ويبقى ما كتبه هو الأم والأصل فينبغي أن تحرقها إن شاء الله تحرقها والله المستعان.